بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأئمة المسلمين وعامتهم. قال المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الشيخ رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم هنا استدعى كما سبق، وجعل فيه الجملة الاعتراضية الدعاء للمعلم بأن يرشده الله جل وعلا، أن يدله ويوفقه ويعلمه ويبصره لطاعته، طاعة الله عز وجل. أن الحنيفية، هذا المعلوم. ما المعلوم هنا؟ أن الحنيفية ملة إبراهيم، ما هي؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، لأن الله جل وعلا أمر نبينا بما أمر به الخليل. ما كان إبراهيم يهودي ولا نصراني، ولكن حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. ما الحنيفية؟ أصل الحنيفية هي دين إبراهيم. ما دينه؟ إفراد الله بالعبادة مخلصا له الدين، لا يكون لها شريك مع الله غيره. وهذا مفهوم قوله مخلصا، أي خالصا. وهذا المعنى جاء في القرآن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي قول الله جل وعلا في أول سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص، أي الذي لم يشركه شائبة شرك. أن الحنيفية ملة إبراهيم، أي دينه وعقيدته، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهذا دين جميع الأنبياء. ونسبت إلى إبراهيم لأنه أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولأن إبراهيم عليه السلام بلغ أذى قومه منه الأذى العظيم بهذا التوحيد، وتبرأ من قومه لأجلها. فصرنا هذه الأمة على ملة إبراهيم، نتبرأ ممن عادى ملته وممن كفر بالله وأشرك معه غيره. ولأن إبراهيم جعل كلمة التوحيد باقية في عقبه، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، عقبه من الأنبياء ويلتحق بهم متبوعوهم من الأمم. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. بذلك أي بالتوحيد وملة إبراهيم أمر الله جميع الناس. والناس هنا اسم للأناس من بني آدم، ويدخل فيهم تبعهم الجن لأنهم مكلفون. أمر الله بها جميع الخلق المكلفين، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قوله وما خلقت الجن والإنس أسلوب حصر، ما خلقهم إلا لعبادته. ما معنى يعبدون؟ يوحدون، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حفر الأمة وترجمان القرآن، فقال في تفسير الآية من سورة الذاريات من آخرها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أي ليوحدوني. فالتوحيد هو دين جميع الأنبياء من أولهم آدم إلى آخرهم، ودين جميع الرسل من أولهم من نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن الأنبياء كلهم جاءوا بالتوحيد قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. أخوة علات هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، وهذا من باب التشبيه للتقريب. ديننا واحد وهو التوحيد، أمهاتنا شتى أي شرائعنا ومناهجنا، لكل جعلنا منكم منهجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأنبياء أخوة لعلات، يعني دينهم واحد وهو التوحيد. ولهذا كل نبي يقول لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، والربانيون والأحبار أسلموا يعني لله بالتوحيد. وهذا يبين أهمية التوحيد. ولهذا التوحيد من أهميته أنه دين جميع الأنبياء، بعث الله به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام وجميع الأنبياء، هذه واحدة. الأهمية الثانية أنه لأجله خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأهمية الثالثة أنه لأجله أنزل الله الكتب. لماذا أنزل كتبه؟ تأييدا للأنبياء في دعوته ودعوة الأنبياء كما سمعت. رابعا لأجله خلق الله الجنة والنار، فالجنة دار ثواب وجزاء لمن وحده وآمن به وعبده دون ما شريك، والنار لمن عصى في ذلك وعاند وكفر. خامسا لأجله أقام الله الجهاد في سبيله. ترى الجهاد في الإسلام ما قام لاسترقاق الرقاب واستحلال البلدان وأخذ الأموال وسفك الدماء، إنما شرع الجهاد لئلا يعبد إلا الله. ولهذا قال ربعي بن حراش والمغيرة وغيرهما رضي الله عنهم للفرس ولغيرهم لما قالوا: ما جاءوا بكم؟ قالوا: جئنا نخرج العبادة من أين؟ من عبادة العباد، أي من الشرك والكفر والذلة والوضعية في التوحيد والعبادة، إلى ماذا؟ إلى عبادة رب العباد، إلى التوحيد. ولهذا المجاهدون يجاهدون من وقف حجر عثرة أمام دين الله أن يبلغ الآفاق. الأهمية السادسة أن التوحيد أعظم ما نهى الله عنه، وأن ضده الشرك، أن التوحيد أعظم ما أمر الله به. الأهمية السادسة أن التوحيد أعظم ما أمر الله به، وأن ضده الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه، كما سيقوله الماثن بعد هذا. نعم، أحسن الله إليك. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لو لم يكن في هذه المقدمة إلا هذه الجملة لكفت جلالة وبراعة وتأصيلا وأهمية. أعظم ما أمر الله به ما هو؟ التوحيد، هذا أعظم أوامر الله. إذن كيف يليق بمسلم يهتم بالأخلاق مثلا أو بالمعاملات ويدع أعظم ما أمر الله به، أو لا يهتم بأعظم ما أمر الله به؟ هذا غير لائق. ودينه دين هاري لا يقوم على أساس معتبر. لتعرف التوحيد يجب أن تحذر من ضده، وإلا قد يعرف الإنسان التوحيد ولا يعرف ضده الشرك. ولهذا أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك به في العبادة، شرك الربوبية، شرك الأسماء والصفات، أعظم هذا ما نهى الله عز وجل عنه. لما قال أعظم ما أمر الله به التوحيد عرفه لك وقال: ما هو ماذا؟ إفراد الله بالعبادة، لأن المقام مقام اختصار، اختصره على أساس التوحيد، توحيد الإلهية، توحيد الألوهية، توحيد العبادة. ولبس يأتينا من الشرك من التوحيد توحيد الربوبية، لكن هذا توحيد فطري لم يخالف فيه إلا الشذاذ. ومن التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو منبني على توحيد الربوبية وتوحيد العبادة. أعظم ما نهى الله عنه الشرك. ما الشرك؟ أن يدعى مع الله غيره. وعبر بالدعاء لأنها أجلى وأظهر مظاهر العبادة، وإلا لو ذبح لله ولغيره صار مشركا مع الله بالذبح، لو نذر لله ولغيره صار مشركا مع الله بالنذر، لو طاف متقربا لغير الله صار شركا مع الله بالطواف والعكوف والاستعانة والاستغاثة والخشية والخوف والرجاء إلى آخره. والدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك أول آية الحقوق العشرة في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وجاءت مكررة متكررة في غير آية. اعبدوا الله هذا أعظم مأمور إفراد الله بالعبادة، وهو أن التوحيد هذا المراد به، أن يعبد الله وحده، أن يعبد الله وحده. ولا تشركوا به شيئا هذا أعظم منهي لأنه يصادم التوحيد. نعم أحسن الله لك. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك، أتى بها بطريقة السؤال والجواب لأنها من وسائل التعليم وأساليبه النافعة المافعة المجربة. بل أصول الدين الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ثم أشراط الساعة إنما علمها جبريل هذه الأمة بطريقة السؤال والجواب مع نبيها عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل لك، كأنه يقول فإذا سألك سائل ما الأصول الثلاثة، ولهذا تسمى هذه تحت الأصول، تسمى الأصول الثلاثة كلها بمعنى. الأصول الثلاثة معرفة الله ومعرفة الإسلام ومعرفة النبي، ثلاثة المسائل التي مر أن الله خلقنا ولم يتركنا هملا، وأن الله أرسلنا رسولا، وأن الله أن من أطاع الرسول وحد الله لا يصح له أن يوالي من حد الله ورسوله. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، الإنسان يشمل المسلم وغير المسلم، المؤمن والكافر ما دام مكلفا، ويدخل في الإنسان الجان المكلف، وعبر بها الإنسان لأنه سيسأل عنها في القبر، المسلم وغير المسلم: من ربك وما دينك ومن نبيك، سيسأل عنها المسلم وغير المسلم. وهي معرفة العبد ربه، المعرفة التي تنفعه وتنجيه، أما مجرد العلم بأن له رب ولا يعبده لا ينفعه ذلك. ومعرفة دينه، دين الإسلام، فإذا عرف أن الإسلام هو الدين الحق ولم يعمل به لا ينفعه ذلك. ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، عرف أن نبيه محمد بن عبد الله لكن لم يتبعه، لم ينقد له، لم يحكم بحكمه، لم يتدين لله بشريعة لا ينفعه ذلك. وهذه الأسئلة الثلاثة عليها أسئلة القبر يا أخواني. نعم المؤمن يزيد في قبره سؤالا رابعا كما جاء عند أبي داود بن حبان وغيرهما: ما علمك وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فعرفته أنه رسولي في حق النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأسئلة التي تسأل عنها ثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك، لن يوفق لها في ذلك المقام من كان حافظا ذكيا المعيا فطينا، وإنما يوفق لها المؤمن الذي ثبته الله بالقول الثابت. لو كان من أحفظ الناس سيرى من هول الموت وهول القبور ما ينسيه كل علم تعلمه ما لم يثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أي في حال القبر، في حال السؤال والفتنة في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يجيب بإيمانه لا بحفظه، لا بذكائه، لا بفطنته: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل وما علمك، في رواية وما يدريك، قال: قرأت كتاب الله فعرفته. الكافر يقول: ها لا أدري، ولو كان أحفظ الناس وأذكاهم وألمعهم وأفطنهم. المنافق الذي أظهر في الدنيا خلاف ما يبطن، أظهر الإسلام وأبطن بغضه وبغض أهله، أبطن الكفر، وش يقول؟ ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا وكذا، ولا ينفعه ذلك. وهذه هي أساس هذه الرسالة العظيمة التي بناها الشيخ مختصرا ومقدمة وقاعدة في العقيدة. نعم. سلامي. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك أي سؤال من ربك، وهو أول الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني بالنعم وربى جميع خلقه بنعمته، وهو معبودي ليس لي أو ليس معبود لي سواه. ربى جميع خلقه بالنعم، رباهم يعني غذاهم، أوجدهم من عدم ونشأهم بنعمه الظاهرة والباطنة. من نعمه الظاهرة الرزق والأمن والحياء، من نعمه الباطنة السلامة من العوارض. والله من واحد واحد عنده النعم لكن ما يطعمها ولا يذوقها، لو أذاقها هلك ولا لا؟ إذن هذا من النعم الظاهرة والباطنة. ورب جميع العالمين بنعمه، يقول بنعمه على جهة الجمع، وبنعمته على أن اسم جنس، وهو معبودي أي الذي أعبده ليس لي معبود سواه. وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. والدليل على أن الله رباني وربى جميع الخلق بنعمه أول الفاتحة التي تقرؤونها ويحفظها المسلمون كلهم، الحمد لله رب العالمين، كل ما سوى الله فهو عالم، وأنا واحد من هذا العالم، فالله ربي ورب جميع العالمين، لأن كل ما سوى الله مخلوق والله خالقه، فالخالق المدبر النافع الضار الرازق هو المعبود الذي يجب أن يعبد. وهذا فيه استدلال بربوبية الله على استحقاقه العبادة، وهو معنى ما ذكر العلماء أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة. نعم. أحسن الله إليك. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا السياق كله يدل على أن الشيخ بنى كلامه على الآيات واستمد استدلاله من كلام الله عز وجل، ما جاء به من بنيات الأفكار أو من كلام البشر، وإنما كلامه قال الله قال رسوله. فإذا قيل لك أي سئلت، وهذا كما قلت لكم أسلوب قريب ونافع في التعليم بطريقة السؤال والجواب، بما عرفت ربك؟ كيف عرفت أن الله هو الذي هو ربك؟ فقل بآياته ومخلوقاته، أي عرفت الله بآياته وعرفت بمخلوقاته، لأن الخلق في القسمة العقلية له ثلاثة أحوال، إما أنه خلق نفسه هذه واحدة، أو أنه وجد صدفة هذه الثانية، أو أن غيره خلقه هذه الثالثة، هذه في القسمة العقلية الحاصرة. هل في شيء غير هذا رابعا؟ ما في غير هذا رابعا. إما أنه أوجد نفسه صدفة، وهذا مستحيل، لو الخلق أوجد نفسه صدفة لأمكن إيجاده خلقا آخر صدفة ولم يكن هذا، أو يكون خلق نفسه، ولو خلق نفسه نقول اخلق غيرك، يستطيع ولا ما يستطيع؟ ما يستطيع. وقد ذكر الله هذه القسمة في القرآن، أم خلقوا من غير شيء أي صدفة أم هم الخالقون. فلما لم يكن لا هذا ولا هذا بقيت القسمة الثالثة الحاصرة أن غيرهم خلقهم. إذن غيرهم الذي خلقهم هو خالقهم، ونحن نسميه بما سمى به نفسه وهو الله، غيرنا يسميه الصانع أو الخالق أو غيره. فقل عرفت الله بآياتي ومخلوقاتي، والمخلوقات من الآيات، لكن الآيات وصف أخص بما فيه الإعجاز والبداعة والبراعة في الخلق. قال الله من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرض السبع ومن فيهن ومن بينهن ومن بينهما أي من المخلوقات. لماذا فرق الشيخ بين الآيات والمخلوقات؟ آية أبا سليمان، مع أننا قلنا إن المخلوقات، إن الآيات من المخلوقات، لكن الآيات فيها الإبداع وفيها البراعة وفيها التحدي والإعجاز، لما فرق بينهما مع أن السماوات من آيات الله أيضا؟ فرق بينهما احتراما للنص الذي استدل به. الله جعل الليل والنهار والشمس والقمر إيش؟ من آيات الله. وجعل السماوات السبع والأراضين من مخلوقات الله، فقال جل وعلا ومن آياته الليل والنهار، هو آية وهو مخلوق في نفس الوقت، آية فيها دلالة ربوبية الله ووحدانيته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، والليل والنهار منهما يتكون الزمان، والشمس والقمر يظهران، فإن ظهور الشمس ظهور النهار وغياب الشمس إقبال الليل، ظهر القمر فيها ولا لم يظهر؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، يخاطب المشركين من أصحاب الهياكل وأمثالهم ممن عبدوا الشمس والقمر، فسجدوا لهما سجود عبادة وتعظيم، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، إن أردتم عبادته حقيقة فهو الذي يستحق أن يعبد لأنه خالقها، خالق هذه الآيات. والدليل على أن السماوات السبع والأراضين وبينهما خلق الله آية الأعراف ألف لام ميم سيد الأعراف، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهي مخلوقاته العظيمة، وذكرها لأنها أعظم المخلوقات المشاهدة الدالة على وحدانية الله، أعظم من السماوات إيش؟ العرش، لكن العرش غير مشاهد بالعيون الباصرة، وإلا هو أعظم من السماوات، ولهذا استوعب على السماوات، استوعب السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أي على عليه وارتفع عليه، لأنه أعظم المخلوقات، يغشي الليل النهار يطلبه حديثه، هذا يلحق هذا وهذا يغشى هذا، وكل منهما يطلب الآخر حديثا أي سريعا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، لأنها آيات في هذا الكون العظيم تدل على وحدانيته وعلى انفراده بالخلق واستحقاقه العبادة وحده لا شريك له. ولهذا قال ألا له الخلق والأمر، الخلق خلقه فكيف يعبد غيره، والأمر أمره فكيف يتعبد ويتدين الله بغير أمره وهو دينه. تبارك الله رب العالمين، تبارك تفاعل وتعاظم، ومن هذا الباب قالوا لا يصح لفظ التبارك إلا في حق الله، تبارك أي تعاظم، ولكنها بحسب نية كل من يقوله. ونقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.